بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب. يا نور قلبي في رضاك سعادتي وسرور نفسي بالذي ترضاه. يا نور قلبي في رضاك سعادتي وسرور نفسي بالذي ترضاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو الذي أثنى عليه الله. جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو الذي أثنى عليه الله. يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بحر جود لا يكف عطاه. طه لي وسام ولغيره مدحي حرام. في مدح حرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام. اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام اهدوا صلاة للحبيب المصطفى خير الأنام صلوا صلوا عليه فإن من صلى عليه لا يضام يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام محمد يا رحمة الرحمن يا يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هام يا محمد يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك ما وسل المشاهد لد عيني ومن تشدق بالكلام وسل المشاهد لد عيني ومن تشدق بالكلام أقسمت بالله العظيم وصاحب البيت الحرام والحجر والمسعى وزمزم والقواعد والمقام ما مثل وجهك نور شمس لا ولا بدر التمام ذاك الذي عبد الإله وأخلصا وهو المشفع في المعاد لمن عصى ذاك الذي عبد الإله وأخلصا وهو المشفع في المعاد لمن عصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى شرفا له ولربه تعظيما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.